السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبع سبيله واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، فيطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. نتناول إن شاء الله تعالى هذه الآيات بالتفسير في هذه الجلسات. وأول ما نتطرق إليه في هذه أو في تفسير هذه الآيات هو أننا نربط بين الآيات السابقة التي مضى تفسيرها مع الآيات الثلاث هذه. فبدأت سورة الحجرات بالحديث، وكما سبق أن بينا أنها سورة الآداب والحقوق، فبدأت بتعظيم حق الله عز وجل بالتقوى والطاعة، ثم بتعظيم حق الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، ثم انتقلت السورة الآن إلى زاوية أخرى من زوايا الآداب والأخلاق والحقوق، ألا وهي معاملة الخلق بعضهم لبعض، أي الأدب بين الخلق فيما بينهم وحق المخلوق على مثله. فجاءت هذه الآيات تذكر حقا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وأدبا رفيعا عظيما لا بد للمسلم أن يتحلى به، ألا وهو مسألة التبين والتثبت. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولا بد أن نقف أيضا عند مسألة مهمة جدا قبل الشروع في تفسير هذه الآية، ألا وهي سبب النزول، سبب نزول هذه الآيات، وسنجري تحقيقا سوية في بيان سبب النزول. فجمهور المفسرين وأكثر المفسرين، بل لا نعلم خلافا بين المفسرين، أن هذه الآية الأولى خاصة قالوا نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وعقبة بن أبي معيط معروف أنه كان من صناديد الكفر، ولكن الله يخرج الحي من الميت، فأسلم الوليد بن عقبة ومن معه من إخوانه عام الفتح. قالوا نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، لكن ما مقصودهم بقولهم نزلت؟ ما المقصود بقولهم نزلت فيه؟ وهذا لا بد من بيان وجه الصواب فيه. فالروايات المذكورة أشهرها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح ولا غبار عليه عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي، وهو من بني المصطلق. الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قال عليه السلام: قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجاء أن نستمع جيدا إلى سبب النزول المذكور ثم نبين وجه الصواب في ذلك، لأن كلام أهل العلم عندما يقول لك نزلت في الوليد بن عقبة بن عمر أبي معيط، ما المقصود من ذلك؟ هل يعني هو المقصود بأنه جاء فاسق كيف قرأت سبب النزول تفهم هذا، أو أن المراد شيء آخر ينبغي تحقيقه والوقوف عنده؟ يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب جمعت زكاته فيرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. تعرف العمال، العمال أو العاملون على هذه الزكاة هم جماعة يخصهم الحاكم، جماعة يخصهم الحاكم، لهم ديوان، لهم أسماء، لهم متابعات، كل يوم هذا هو العمل تاعهم، يجمع الزكاة ويوصلها إلى الفقراء. ليس العامل عامل الزكاة يعني مجرد الوساطة. بعض الناس يجي له واحد غني يقول ما تعرفش واحد يحتاج زكاة، تقول له نعرف، تعطي له مبلغ من المال راح يعطي الزكاة، يظن بالإخلاص ولا عامل ويبدي منها. مش عامل بطريقة هذه، تعرف ما ركش عامل للزكاة، يعني ترك عاملت على إيصال الزكاة. العامل للزكاة يعني صفة مهنته عامل تاع الزكاة، مش الناس تعرف ما العاملون عليها، شيء أي واحد يوصل الزكاة إلى الآخر صار عاملا. العامل للزكاة هذه مهنته تفرغه يجمع أسماء الفقراء والمحتاجين وأصحاب الحاجة وغير ذلك، وهمه وعمله هو إيصال هذه الزكاة إلى من يستحقها بتحقيق وغير ذلك. والإنسان إذا كان وساطة هذا لا يعني أنه عامل الزكاة. أقول هذا لأنه بعض الناس ربما أخذ من الزكاة بحجة أنه يوصلها إلى الغير، فيقول اتفقنا هذا، يعني أنا مخبر لما يوصل وقت الزكاة يرسل إلي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرسل إلي رسولا بمعنى عاملا لإبان كذا وكذا، أي في وقت كذا وكذا يأخذون الزكاة. قال فيأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث بن أبي ضرار الخزاعي جمع الزكاة من استجاب لله وبلغ الإبان، أي بلغ الوقت بتاع الزكاة الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتبس عليه الرسول، ما جاءش العامل، كانوا متفقين باللي يأتيه العامل في وقت كذا وكذا الذي يأخذ الزكاة، فاحتبس عليه الرسول فلم يأته، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخط، كأن يعني ظن أن الله تعالى قد سخط عليه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سخط عليه، تعرفوا أنه كأنه لا تقبل نفقاتهم، لن تقبل نفقاتهم، ظن هذا، وهذا لخوفه من الله، ولو كان غيره لا قال لوجد سببا في عدم إيصال الزكاة. بماذا؟ يقول ما جاء أنا العامل، لكن هذا خاف أن لا تقبل منه نفقاته ونفقات قومه، فدعا بصروات قومه. الصروات جمع سري، الصروات هم السادة والأشراف من كل قبيلة يسموهم الصرات أو الصروات، ومنه مثلا قوله سبحانه وتعالى على قول أو على أحد التفسيرين قد جعل ربك تحتك سريا، بمعنى لا تحس لا تخافي ولا تحزني، أو جاي من وراء هذا رجل شريف، رجل عظيم، نبي من أولي العزم من الرسل. فقال فجمع صروات قومه فقال لهم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قد وقف لوقت يرسل إلي رسولا يقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام الخلف، يعني لا يخلف الوقت، فلا أرى حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من سخطة كانت أو سخط علينا عليه الصلاة والسلام. فانطلقوا، لاحظوا انطلقوا، هذه وش يحدث فيه عند خزاعة أو شو يصير عنه من جهة أخرى، وش يحدث؟ يحدث شيء آخر، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسوله، بعث من يقبض الزكاة، وهو بعث، وكان قد بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. إذن هذا الشيء يحدث في الزاوية الأخرى من ذلك المكان. فلما سار الوليد، سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فارقة، خاف، وكان بينه وبين بني المصطلق وخزاعة كانت بينهم شحناء في الجاهلية، كانت بينه في الجاهلية شحناء فارقة، قال خاف، فرجع فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الحارث ابن أبي ضرار قد منعني الزكاة وأراد قتلي، من هكذا منعن الزكاة وأراد قتله. فضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام البعث، أي جهز بعثا سرية، فجهز البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث. أنت يا قاب هذا مسكين ما على باله، جاء وشو صار، غافل عن ما يحدث هنا. فقالوا هذا الحارث، تخيل انت الناس حالتين فيك سمع بايش بعث، قالوا هذا الحارث وفرح، قال شوف من معروف الله يبارك، شوف من بعيد عرفوني، ما قالوش باللي جماعه جايين ينظرون من الذي فعل هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ لما أنتم رايحين؟ فقالوا إليك. فقال ولما؟ قالوا إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قد بعث إليك الوليد بن عقبة رضي الله عنه، فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. يعني شيء، هذا ما يسمى بالبهتان. لماذا سمي بهتان؟ لأنه الإنسان يبهت في حار وقد هكذا لا يجد ما يتكلم. فقال لا، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأيته بتة، أي إطلاقا، ولا أتاني، ما رأيته ولا ما رأيته ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ فقال لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس رسولك. أنا نجيت كما جس الرسول فعل، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فوضح له الأمر. قال فنزلت الحجرات، أو دليل على اسميتها، فنزلت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الأثر أدنى قصة رواها ضمن الإمام أحمد بسند صحيح، ورواها أيضا الإمام الطبري عن أم سلمة وابن عباس وجابر ومجاهد وقتادة وغيرهم، لكن الطبري لم يذكر أصلا الحارث بن أبي ذر. يلا، ما موقف العلماء من هذا الحديث؟ الحديث ما موقف العلماء منه؟ هذه قضية تتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحب الصحابة فصل من أصول الدين. ما الذي يحملنا نحن على أننا إذا استمعنا شيئا عنهم نبتغي العمل مثلهم ونقتدي بهم؟ ما الذي يحملنا لولا حبهم وتعظيمهم؟ مواقف العلماء اختلفت في هذا، وهذا هو التحقيق الذي نجريه اليوم إن شاء الله. نعمل بالآية، فتبينوا، لابد أن نتبين في هذه القصة. أو إذا نبدأ نعمل بالآية في تبين في سبب النزول، منهم من صحح، أكثر العلماء صححوه ولم يذكروا شيئا مما جرى فيما جرى بين عقبة، يعني كون عقبة بن أبي معيط ولا غيره، قال لك هذا زلة من زلات الصحابة رضي الله. الصحابة تقع منهم الزلات ولا لا؟ تقع منهم الزلات والأخطاء، وبعض الأحاديث أحيانا العلماء يحملون على هذا، وإن كان مثال ضربه، وإن كان هذا المثال صواب أنه ضعيف، وإن اشتهر أنه صحيح عند الناس. قصة عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا. الصحابة تعجبوا من هذا الرجل، مش معروف يعني عندهم باش بمواقفه. قال عبد الله بن عاص فاحتلت فذهبت إلى الرجل فقلت إني قد لاحيت أب والدي عمر بن عاص، يعني اختصمت أنا وياه، فهل تأذن أن أقيم عنده؟ فأقمت عنده ثلاثة، فوالله ما رأيت منه كثرة صلاة ولا شيء، فأجبت من ذلك، فأخبرته الخبر، فقلت له انظر ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيك، ما وما رأيت منك كثرة صلاة أو صيام أو غير ذلك. فقال لا، ليس لي من ذلك شيء إلا أنني إذا أتيت مضجعي لم أحمل شحناء في قلبي لأحد، يعني ما يرتجح حتى يصفي حسابه مع نفسه، قل والله سامحت كل من ظلمني ولا يحمل شحناء لأحد. وهذا أمر صعب، أمر يعني صعب صعب جدا. الإنسان بطبعه أنه قد يظلم وقد يساء إليه بطبيعته، أنه يعني يحقد على شخص أو يبغضه، هذا لا، كما كان يفعل أبو ضمضم، رجل يقال له أبو ضمضم، قال قتادة: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قال: ومن أبو ضمضم؟ قال: ذاك رجل كان إذا أصبح قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على كل الناس. هذه عبادة عظيمة جدا. قال عبد الله بن عبد، قال: فذاك إذا التي لا نطيقها، تلك إذا التي لا نطيقها، هذا أمر صعب. هذا الحديث صححه كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، لكن ما موقفه منه؟ أين الإشكال؟ قال: كيف صحابي عبد الله بن عبد العاص يأتي إلى ذلك الرجل ويقول له قد خاصمت والدي؟ كذب ولا ما كذبش؟ تبعنا موقفه معاه. قال: هذا من زلات الصحابة. احنا ما لا نرتضي هذا الجواب في الحقيقة، نقول هنا في الحقيقة استعمل المعارض، لا شك أنه مر عليه يوم قد لاح فيه أبا، لا حيث أبي، أي مرة من المرات لا حيث أبي، لم يكذب، ولكن الصواب أن هذا الحديث ضعيف، يعني لا يصح، ولو صح لحملناه على أنه استعمل المعارض، لأنه ما من شك أنه قد لاح أباه في يوم من الأيام فلم يكذب. المهم العلماء لا يجدون في هذا غضب، يقول لك الصحابة يزلون ويخطئون، المهم لا يصرون ويتوبون ويرجعون. لك هذا الموقف الأول، قالوا هذا عد من زلات الصحابة. ومنهم من صححه واتخذه سببا في الطعن في بعض الصحابة، في الطعن في بعض الصحابة، وأنهم ليسوا جميعا عدولا، بل بعضهم تجاوز كل ذلك فطعن في عثمان بسبب هذا، لأن عثمان بن عفان جعله واليا، جعل الوليد بن عقبة واليا، قال: كيف يولي من سماه الله؟ هذا راح بعيدا، هذا مش برك طعن في الوليد بن عقبة، زاد طعن في من ولاه. ومنهم من ضعفه ارتاح، قال: التأويل فرع صحيح، قلت علاش نحمل هم، هذا حديث ضعيف ولا نلتفت إليه. من أشهر من حمل رأي تضعيفه ابن العربي المالكي رحمه الله في القواصم، العواصم من القواصم ضعفه. ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله، هذا من كبار المحققين العلماء، من علماء الحديث العظام، عنده كتاب اسمه الأنوار الكاشفة في الرد على أبي ريا من الأباطيل والمجازفة، أيضا ضعف هذا الحديث. لماذا ضعفه ابن العربي؟ قال لك شوفوا منيح تعيشوا التحقيق، احنا هذوك لازم نتبين. يا ابن العربي لماذا ضعفت الحديث؟ قال لك أسانيده ضعيفة، أولا أسانيده لا تصح، قال لك ثانيا الوليد بن عقبة قال لك كان صغير، قال لك لما فتح سنة أبي داود يوم فتح مكة أقبل الناس بصبيان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالبركة ويمسح على رؤوسهم، فجيء بي إليه وأنا مخلق، أي دايرين له شوية الخلوق، هذا طيب النساء، طيب تاع النساء مثل الزعفران، هذا الزينة تاع النساء، فلم يمسني من أجل الخلوق، قاعد الدراري قاعد قال امسح عليهم، غير هذا قال طيب. قال لك هذا شكون؟ الوليد بن عقبة. تخيل الوليد بن عقبة يجيبه للرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يمسح على رأسه ويدعو له بالبركة، هذا يبعث يجيب الزكاة الثانية. قال هذا بعيد، كان صغير. قال صح ابن العربي سلك مسلكين، قال لك حديث ضعيف، ثانيا الوليد بن عقبة قال لك كان صغيرا في ذلك الزمن. قال كيف يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا على الزكاة؟ والقول الرابع، إذا شفنا منهم من صححه ورأه من زلات الصحابة، منهم من صححه واتخذه سبيلا في الطعن الصحابة، منهم من ضعفه، ومنهم من صححه ونقحه. يقف، قال هذا حديث صحيح، كي تدرس الأسانيد تاعو تجدها بكثرة طرقها تجزم بأن هذا الحديث صحيح لا غبار عليه. فهم إذا نحن الصحة عندنا الحديث، فكيف نحقق في هذا الحديث؟ أول شيء نبدأ برواية أبي داود اللي تقول باللي كان صغير والداود، حديث ضعيف بل منكر، هذا الحديث لا يصح. الوليد بن عقبة يا أخواننا كان يوم الفتح كبير، فهم ما كان صغير. دليل صلح الحديبية، وش كان؟ كانت هناك هدنة صح بين الصحابة، بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، بداوا يهاجروا النساء ولا لا؟ بداوا يهاجروا. من المهاجرات من؟ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أخت الوليد. فأرسل الوليد وأخوه ليأتيا بها من المدينة، خشدا هو العقد، إذا فر من المدينة رجل ما يرجعوش، إذا فر من مكة رجل المدينة يرجع. فأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فرت مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الوليد، أرسلت قريش الوليد أخاها وأخاها الآخر ليأتي بها منين؟ من المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام عبق بالقانون، أهل القانون وش يقول؟ لازم تبعوا القانون باللغة، لازم تكون تحكم اللغة تاع القانون. قال احنا اتفقنا لا يأتيكم رجل منا، وهذه امرأة، شوفنا لا يأتيكم رجل، أنا ما تفهمناش عن النساء، ونزلت الآية لا ترجعوهن إلى الكفار أبدا، امتحنوهن، صح ما ترجعوهمش للكفار. فالشاهد بقات أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها، هل يرسل الصبي في العام السابع ليأتي بأخته؟ هذا أمر ضعيف جدا، ما رواه أبو داود من أنه جيء به وهو صبي ليمسح على رأسه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في السند يعني ما يقرأ السند ذا ويعرف أن هذا الحديث لا يصح. صح، إذا عرفنا بأن الوليد بن عقبة كان كبيرا وأنه كان أرسل لجمع الزكاة من قبيلة الحارث بن أبي ذر، قالت الآن إذا عرفنا وحققنا في القضية جيدا، حديث صحيح وليد بن عقبة هو الذي أرسل لجمع الزكاة، لكن وصف الفسق في الآية ليس على الوليد، كيف ليس منصبا على الوليد بن عقبة؟ قال هو بريء من هذا، كيف؟ عندنا هذه رواية أحمد اللي قريتها لكم الآن مختصرة، وهذا هو المشكل، علاش لازم دائما نرجع لأهل العلم الذين يجمعون الروايات؟ هذه الرواية مختصرة ويحدث لبس خطرات في اختصار، وهذا أكبر دليل على أنه ليس كل من أتى يختصر، قد تختصر فتضع لنا إشكالا، تضع لنا إشكالا، والأمثلة كثيرة لو عندنا الوقت نأتوا بأحاديث مختصرة مشهورة عند الناس فهموها فهما خطأ، لماذا؟ ليه؟ لاختصارها. ولو كانت تروح تجمع روح لأهل العلم، عايش يقول لك ارجع لأهل العلم، تسأل أهل العلم قلت لا هذه الرواية فصلتها رواية أخرى وهذه رواية مختصرة، ارجعنا لرواية إمام أحمد، جمعنا سبب النزول الذي رواه الطبري، قلنا روايات كثيرة عن ابن عباس عن أم سلمة عن جابر بن عبد الله عن قتادة عن مجاهد كثر، ترى أنه مختصر وحذفوا لنا شيئا مهما، حذفوا لنا حاجة مهمة، تعرف شو هي؟ أن الوليد بن عقبة قلنا كانت بينه وبين بين المصطلق كانت شحناء، فلقي رجلا في الطريق، لقي رجلا في الطريق فقال له إن بني المصطلق منعوا الزكاة ويريدون قتله. إذن شكون سبب المشكلة هنا؟ رجل لقيه، رجل لقيه ففارق، هنا نرجع لرواية إمام أحمد، ففارق أي خشية ورجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوليد بن عقبة قال حقا، قال حقا فيما يظن، أخبره الرجل، مفهوم، أخبره ذلك الرجل بأن بني المصطلق قد منعوا الزكاة وهم عازمون على قتله، وتجدون هذه الروايات وما أكثر طرقها في تفسير الإمام الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وغيرها، تزيل لنا الإشكال وبهذا الإشكال دفع العلماء بهذه الزيادة دفع العلماء الإشكال عن الوليد. قال هذه الآية وصفت ناقل الخبر للوليد بن عقبة بالفسق ولم تصف الوليد بن عقبة بالفسق. وانظروا في تفصيلها تفصيل هذا في تفسير غازي وتفسير الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير كلهم بيّنوا أن هذا الإشكال إنما نتج عن اختصار مخل. هذا الاختصار المخل ما فوت سمعاني الاختصار المخل اختصر فأخل بالمعنى العكس درنا مشكل كبير حتى الناس ونحن صغار كنا نسمع قلت هذه الآية فيه نصحونا قلنا لازم التثبت قلت هذه الآية نزلت صحابي ما بالكم الناس احنا اعتبرنا على هذا المعنى. لكن لما الإنسان يبحث ويتبين ويعمل بالآية هذه يجد أن ثمة اختصارا مخلا. تتمة الرواية لما جاءه الوليد بن عقبة قال يا وليد إن التبين في الإسلام إن التبين من الله والعجلة من الشيطان. التبين هذا من الله ربي يحب التبين والعجلة من الشيطان صح. إذن هذا أحسن ما يمكن القول بسبب النزول. عرفنا إذن مناسبة هذه الآيات لما قبلها لما تحدث الله عز وجل عن حقوقه تقوى الله والطاعة وعن حق نبيه صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة وعدم رفع الصوت بحضرته انتقل إلى بيان حقوق العباد بعضهم على بعض. أول حق لي عليك هو إذا قيل لك شيء فيك به ماشي أول شيء بدأ الله تعالى به في سورة الحجرات من حقوق العباد. لماذا؟ لأن السورة هذه مبنية على أصل وشنو هو؟ إنما المؤمنون إخوة. الله تعالى راه يزيل كل ما يمن شأنه أن يصدع بهذه الأخوة يجي يكسرها من تحت. فبدأ الله عز وجل بأسباب ومقومات الأخوة في الله عز وجل قبل أن يقول إنما المؤمنون إخوة. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا. شفنا لماذا الله تعالى ينادي أهل الإيمان بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا يمدحهم بوصف الإيمان كي يستمعوا هذا التنبيه. يتحدث تأمر إنسان بشيء امدحه واذكر بعض خصاله الطيبة ثم علمه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم وقال إن هذه قالت تفيد الشك والظن بخلاف إذا. شوف الله عز وجل إذا تحدث عن الأمور التي تقع قطعا أو يجب أن تقع يقول إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا قيل لك كذا فقل إذا جاء نصر الله يجيب يقين. هذه كلمة إذا يقول لك العلماء تجزم المعنى ولا تجزم اللفظ تجزم المعنى ولا تجزم اللفظ إن تجزم اللفظ صح تقول إن يتب تجزم اللفظ صح لا تجزم المعنى فيها شك. إذا تستعمل إن متى تستعمل إن في الشك أو في الشيء الذي لا ينبغي أن يكون استعملها في هذا شيء ما ينبغي أن يكون قل إن كان للرحمن ولد إن يمكن يكون للرحمن ولد أبدا ما ينبغي أن يكون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إن يقتتلوا المؤمنين صح لو كانوا يقتتلون قل ما ينبغي أن يكون هذا إن هذا اللي تفهموا يا إخواننا. تعرف لماذا؟ لأن بعض الذين يصطادون في المال ناس جهال على كل حال يتكلم بطل صيانة عقول المسلمين فقط ودفع الشبهات عنهم وإلا هؤلاء الناس جهالة يتكلموا أقرأ رح تقرأ الله هذا هكذا شوفتوا ما نارك القاعدة ما شاء الله تعلمت هذه القاعدة إن تجزم اللفظ ولا تجزم المعنى تستعمل في الشك رح تقرأ أنت يجي يقول لك يطعن في يقول لك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشك في القرآن مين جبتها؟ قال لك ربي سبحانه وقال وربي قال اسمك انت ما تشكش ورسول صلى الله عليه وسلم اسمك تعرف حاجة من القرآن قال وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت يعني كان في شك وش تعمل إن ربي سبحانه يقول إن فرضا هو مستحيل يكون هذا أمر لا يكون لكن فرضا لو كان والخطاب كما يقول ابن عباس ما شك ولم يشك، ولكن خطابا للأمة، خطاب للأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت، ما صح نقول شك، لكن إن كنت لم يشك ولكن فرضا. كذلك هنا فيه رسالة أدبية من الله، إن جاءكم فاسق بنبأ، أي مفروض أصلا ما لازمش يكون مثل هذا الشيء، لكن فرضا إن جاءكم فاسق بنبأ، والمسلم الأصل في المؤمن أنه بعيد عن الفسق، لكن فرضا لو فسق شو شي يجي يقول لكم هاو الحكم. إن جاءكم فاسق، الفاسق هو الخارج عن طاعة الله، ومنه قول العرب فسقت الحبة عن قشرها، أي خرجت الحبة من قشرها. إذن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله، قد يكون فسوقا أصغر إذا كانت معصية، وقد يكون فسوقا أكبر إذا كان كفرا. فالكافر يوصف بالفسوق المقصود به الفسوق الأكبر، كما قال عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، أي كافرين. إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ ما هو؟ هو الخبر، هذا ما شاع في الكتب، لكن ما الصواب أن يقال النبأ هو الخبر العظيم، الخبر العظيم من شيء خبر، ويدل الاشتقاق على ذلك. النبأ مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، النبوة هي الارتفاع، لذلك سمي النبي نبيا لأنه رفيع القدر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، التبين هو طلب البيان، طلب البيان، وهو قريب من التثبت، هو قريب من التثبت، لذلك قرئ إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، هذه قراءة معروفة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وقراءة حمزة والكسائي رحمهم الله تعالى. وش ما تتثبتوا؟ كل خير تبين ولا تثبت؟ نقول لك تثبت، تثبت أكثر. التبين هذه وسيلة، لكن التثبت هو الثبات، القرار ثبت يعني في قعد مشيت راح طائش تبع أي خبر هكذا اللي جيت بديه، كما نقول احنا الهواء اللي يجي يديه، لا، عشان يكون ثابت عنده أصل شد فيه، وهو صلاح المسلم، صدق المسلم، عفاف المسلم. يجي واحد يجي من قبلك هذه الصفات تثبت، ريح ريح ما كانت فتثبتوا، مأخوذة منين؟ من الثبات في الأمور. و جاء في رواية الطبري كما ذكرناها قبل قليل التبين من الله، مش قالوا التبين من الله، في رواية التثبت من الله، يعني الله عز وجل هو الذي يوفقك إلى ذلك لأنه يحبه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، أن تصيبوا أي كراهة أن تصيبوا، ذكرناها هذه مرة في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم، أي كراهة أن تحبط أعمالكم، وبين هذا الأسلوب أن تصيبوا أي كراهة أن تصيبوا قوما. قوما الأصل في اللغة العربية القوم يطلق على الرجال فقط، الرجال، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، فعرفنا أن القوم هنا طبعا شكون هو القائم القوام؟ الرجال قوامون، شوف اللغة تدل على وظيفة الرجل أنه هو القائم، اللغة وحدها تدل على صفات الرجل أنه أنت، قلوا سبحان الله في اللغة واسمنا قوم، في اللغة اسمنا قوم، يعني احنا الذين نقوم على غيرنا، لا غيرنا يقوم علينا، واللغة تدل على الشيء كما كلمة الرجل، الرجل ما كلمة الرجل، شيء خشن، ايه خاشن الرجل، ها حاجة وجب، يقول تدل على الخشونة، أرض رجلاء هي خاشنة جب، وتدل على الاستواء، استواء الرجل مستوي العقل يا أخوان، الرجل لما لازمش يكون مثل كل حال، المرأة من شأنها أنها ناقص عاقل خفيفة تتبع العواطف، هذه معليش تقول شيء، لكن الرجل يا أخوان لازم يكون راجل، الاسم يكون رجلا حقا في معنى الكلمة لغة تدل على أنه خشن في رعاية ذكر ومستوي يعني طيب أو شمعت مستوي حتى في لغة الشرق يقول لك استوات هذه وشمعت استوات يعني ضابط نضجل راجل ناضج ومنه الترجل نهى عن الترجل إلا غبا يعني تسوي شعرك كل يوم هذه ليس من صفات الرجال المرأة هي كل يوم تزيلي أنه تقعد ساعة قدام المرأة الراجل إذا في خرج قد شجراء إيش كاين يا أصطاح ما شيء عندنا العراقية عندك العراقية الله يبارك عندك خمار عندك خرج شوية قال نهار كان نهار كان تزين في روحك والله العظيم أحيانا نهى عن الترجل إلا غبا يعني قالوا وش غبا قال يوم يرجله يوم يفرقه يوم خاطش علاش العرب معروفون انهم حتى واحد سالني مره قال يا شيخ ما انت رجل الا غبا هذا حديث عام يدخل فيه رجال والنساء الله يهديك اقرا شروح العلماء قال لك انما نهى عن الترجل الا غبا كلا يتشبه بالنساء كيف تدخل تدخل النساء ما يدخلوش النساء المراه ماموره بذلك تزين وغير ذلك لكن الرجل ما نقولوش باللي خرج شغل الشيطان شيء يعني يبقى هذا ما يبالغش امر وسط يعني ما يبالغش يعني ياكلوا غير الدود هذا الشعب اللي يخدم مع كامل علاش رحنا بعيد رحنا بعدنا الرجل ماخوذ من استواء النطق عشان ناضج راجل متثبت لا تاخذه العواطف ليس متسرع ليس طائشا هذا الطائش هذا قلنا انت لازلت صبيا سفيه صبي اذا القوم مش معناها في الاصل هذا الرجال هذا هو الأصل ومنه قول الزهير بن أبي سلمى وهو يذم آل حصن وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء قال الله ما أدري لا هذا الرجال ولا نساء أقوم آل حصن أم نساء تاب من ذلك اندم لي قالها لأنه لقي آل حصن ورآهم يعني فعلا قوما إذن يطلق قوم على النساء تغليبا نقول قوم فلان يدخل فيه الرجال والنساء دخل النساء تغليبا لم يدخلوا بالمقتضى اللغة أن تصيبوا قوما بجهالة انتبهوا بجهالة الجهالة في اللغة أو في اصطلاحات القرآن واستعمالات القرآن والسنة والكلام العربي تطلق ويراد بها الجهل المعروف وهو ضد العلم تقول فلان جاهل أي ما عندوش علم أحيانا لا تطلق يطلق الجهل على ما يقابل الحلم بمعنى أنه إنسان يقول يفعل يعني شديد الكلام القبيح يؤذي الناس ليس بحلم إنسان يحلم عن غيره سبك تنصرف وتتركه فما آذاك تروح من سهل عليه إلى الله الملتقى عند الله الملتقى إيه يوم تبلى السرائر يوم هذا دير إلى خطب الجاهلون شكون الجاهلون هذا جاهل ما عندهمش علم إذا خطب الجاهلون أي أن يفعل القبيح يقول كلام نابي ويقول كلام فاحش بذيء إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة إذا الجهل هنا مرادف مقابل للحلم لا العلم مقابل للحلم لا العلم الأولاني مقابل للعلم الثاني مقابل للحلم ومنه قول عمرو بن كرزوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين علشتم يا عصر الجاهل تجهل عليه جهل عليك عشر فنجهل فوق جهل الجاهلين هذا هو الجهل مقابل للحلم وهناك الجهل مقصود به الغفلة كل من عصى الله في تلك اللحظة فهو جاهل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إذا كان جاهل المفروض لا يأثم حتى يتوب لا المقصود هنا الجهالة عن الغفلة غفل في تلك اللحظة أغواه الشيطان أغراه فوقع في المعصية ما المقصود هنا أن تصيبوا قوما بجهالة أن تصيبوا قوما بقبح وسوء وأذية أن تصيبوا قوما بتصرف مناف لصفات العلماء أن تصيبوا قوما بجهالة أي بسوء وقبح وأذية إذن هنا المقصود بجهالة ليس الذي يقابل العلم ليس الذي يقابل ليس معنى الغفلة أن المقابل السوء والقبح والأذية والأذى وغير ذلك فتصبح أصبح في اللغة معناها الدخول في الصباح كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أصبح قال كذا ما معنى دخل في الصباح والصباح يبدأ من منتصف الليل ينتهي إذا منتصف النهار. شحال عندك صباح؟ شحال؟ 12 ساعة. هاي في اللغة، رجع لأي مصنف في اللغة العربية، رجع لسان العرب، قاموس. الصباح هذا هو. إذا أذكار الصباح وقتاش نقولها؟ 12 تاع الليل، وحدة تاع الليل، زوج تاع الليل، حتى عند حتى 12 تاع النهار. لماذا نأتي ونحجر واسعا أذكار الصباح ولا بعد الصبح؟ الآخر قالوا بعد العصر، الآخر قالوا وبعد ما يبيش يهضر معاه، بعد ما يبيش يهضر مع أخوه خاطش يهضر معاه هذا، بعد ما يبيش يشري عليه خاطش يهضر معاه. لماذا؟ الأسئلة هذه سبحان الله العظيم، الله تعالى وسعها، فلماذا نأتي فنضيقها؟ نضيقها لماذا؟ مش دائما احنا نضيق ما وسع الله، كان اختصاصنا والتضييق. يعني المهنة تاعنا هي تضييق الأمور الواسعة، هذه هي خدمتنا. ما عندكش حاجة واسعة نضيقها، ها؟ حاجة هكذا واسعة راني هنا. يا وليدي روح الله يسارح، وسع ما وسع الله. أنا وسمعت تصبح في اللغة دخل في الصباح، لكن تطلقها العرب وهو كثير، تطلقها بمعنى صار، أصبح بمعنى صار، فأصبحتم بنعمته إخوانا. مش ماذا غير صباح يدفو 12 النهار دورها حاجة أخرى، لا، فأصبحتم بنعمته إخوانا أي فصرتم تحولتم. هنا فتصبحوا فتصيروا، إذا هنا أصبح بمعنى صار. لا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا كراهة أن تصيبوا قوما بسوء وقبح وأذية، فتصيروا فتصبحوا على ما فعلتم. على هنا بمعنى سبب، بسبب، فتصبحوا بسبب ما فعلتم. وعلى تستعمل بمعنى سبب، منه قوله تعالى لتذكروا الله على ما هداكم، على أي بسبب، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله بسبب ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، والندم هو التحسر على ما فات، تحسر على فائت، هذا هو الندم. والتحسر ينبغي أن يختلج صدر المؤمن إذا وقع في جهالة أو أصاب قوما بجهالة. إذن هذا هو معنى الآية، يا أيها الذين آمنوا، يا من شرفكم بالإيمان ومن اتصفتم بالإحسان، إن جاءكم مهما كان فاسق بنبأ بخبر فتثبتوا وتبينوا وكونوا يعني مقرين، لا تتصفوا بالطيش. لماذا؟ كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة بسوء وقبح، فتصيروا بعد ذلك متحسرين على ما فعلتم. ولكن سنتحدث إن شاء الله في اللقاء القابل عن وجوب التثبت من الأخبار. ثم هل للآية مفهوم؟ قد يقول قائل إن جاءكم فاسق، يعني كم يجينيش فاسق؟ ما كانش تبين. لا، الآية ليس لها مفهوم، لا يعني أنه إذا جاءك غير الفاسق أنك تتقبل الخبر، لا، لا بد من التثبت أيضا. وسنأتي بالأدلة الكثيرة على تقرير هذا الأصل، لأن فيه قد زلت أقدام وظلت فيه أفهام. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإن شاء الله الموعد الأسبوع القادم نكتفي فقط بالإجابة عن سؤال أو سؤالين وننصرف، لأن الإخوة الكرام نعلمهم أننا لأن لدينا شغلا الآن، عندنا عمل آخر. هذا يقول فضيلة الشيخ، قد ذكرت في الحلقة الفائتة أن ما تستخدم لغير العاقل وتستخدم للعاقل، قال لما نرجع إلى القرآن نجد مواضع كثيرة تخالف هذه القاعدة من أمثلتها، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه. هذه لم تخالف القاعدة، لأن القاعدة في أصلها مستثنات، يقول من تستعمل للعاقل وما لغير العاقل إلا في ثلاث حالات، إذا درج العاقل ولا غير العاقل في حكم واحد، في حكم واحد. مثلا تقول لله ما في السماوات وما في الأرض، يدخل شكون فيه؟ العاقل وغير العاقل اندرجوا تحت حكم واحد، يسبح لله ما في السماوات، يسبح لله من في السماوات، كيف كيف؟ لماذا؟ لأن الحكم عام. فقال إذا اندرج العاقل وغير العاقل في حكم واحد، استعملت من عوض ما أو ما عوض من. الشيء الثاني، اسمع، إذا كان هناك عموم فصل بمن، إذا كان هناك عموم فصل بمن، قال الله تعالى والله خلق كل دابة مما، عموم ولا لا؟ كل دابة، فمنهم بدأ يفصل باش بمن، فمنهم من يمشي على بطنه غير ذلك. إذن لا تعارض إن شاء الله. ويقولون أيضا أن ما تستعمل عوض من إذا قصد، إذا كان العاقل وغير العاقل في حكم واحد، أو قصد الصفات، إني نذرت لك ما أو لم تعلمها، إني نذرت لك ما في بطني محررة، إني نذرت لك ما في بطني، هنا قصدت الجنين، فهم لذلك استعملت ما، استعملت من، وإلا المفروض إني نذرت لك من في بطني، استعملت ما لأن الجنين لا يوصف في تلك الحالة بعقل ولا عدم، فهم قالت ما في بطني، حتى أنت تقول للمرأة الحامل إنه يؤلمك ما في بطنك، يؤلمك ما في بطنك، تقولش يؤلمك من في بطنك، لأنه لم يتصف بعده بالعقل، لم يتصف بعده بالعقل، الجنين لا يوصف بالعقل، والله أعلم. رجل أقرض شخصا 20 مليونا وهذا الشخص معسور حال، فليستطيع أن يعشر عليه منهم؟ يعشر علاش يعشر؟ علاش يعشر؟ الناس ظنوا بالكلمة يعشر مأخوذة من عاشورة، لا ماشي من عاشورة، مأخوذة من العشر. بكري كانوا الناس يخرجوا الزكاة تاعهم غالبا من الأرض، العشر. تعرف بكري ما كانش عندهم سيولة كما اليوم نقود، أغلب الناس المحتاجون فقراء كذا عندهم، لكن الأرض عندهم الأرض، إذا كانت الزكاة شايعة ماشي الذهب والفضة والسيولة، هذه كانت شايعة فين؟ في الزروع والثمار والمواشي وغيرها، فيسمونها نأخذ العشر، العشر. فسمي الذي يقبض الزكاة عشارة، والعشار تطلق أيضا على من يأخذ ضرائب المكاس، هذا محرم وهذا مبين. العشار بمعنى المكاس محرم، العشار بمعنى قابض الزكاة جائز، هذا هو الواجب. إذا هذا يسقط مثلا، يسقط من دين ما من زكاته، يسقط من زكاته ما على هذا الشخص، يعني ينويها زكاة. قال سمحت لك وش أنا أسألك، وينويها زكاة لا بأس بذلك. وبهذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟ نعم يجوز، أنا علي زكاة وإن سألت الآن جملين. قال يا أخي خلاص سمح جملين وينويهم، هذا ليس فيه إشكال، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. بارك الله فيكم، السلام عليكم.